إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله تعالى في هذه الجمعات الثلاث، هذه الجمعة والتي بعدها والتي تليها إن شاء الله، أو هي ثلاث جمعات، سنحاول جاهدين أن نشرح هذا الكتاب المتعلق بالأئمة الستة، الأئمة التسعة، ومناهجهم في كتبهم التسعة. لماذا الأئمة التسعة؟ نحن نعلم أن الأئمة كثيرون، الأئمة كثيرون، ليسوا تسعة ولا تسعين ولا تسعمائة ولا تسعة آلاف، إنما هم كثيرون. فلماذا هؤلاء الأئمة التسعة؟ ولماذا هذه الكتب التسعة تحديدا التي سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى؟ لابد أن يدرك طالب العلم أن لكل علم أصولا، أن لكل علم أصولا لابد من معرفتها، لأنها هي الأصول التي تقوم عليها الفروع. ما من علم إلا وله أصول، وأول ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه معرفة تلك الأصول في العلم الذي يتناوله. ونحن بصدد علم الحديث، هناك كتب تسمى بكتب الأصول، وهي تلك التسعة، بعضها اتفق العلماء على كونها أصولا، وبعضها منهم من يجعلها في الأصول ومنهم من لا يجعلها في الأصول. لكن تلك التسعة هي التي قيل إنها أصول، سواء باتفاق أو باختلاف. ما معنى كونها أصولا؟ يعني أن السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنها، وما وجد من حديث صحيح عن رسول الله خارجها فله أصل فيها، له أصل في تلك الكتب التسعة. مهما وجدت حديثا صحيحا في غير تلك الكتب التسعة، فإنك تجد في هذه الكتب التسعة رواية لهذا الحديث، أو حديث آخر بنفس المعنى، أو المعنى الذي تضمنه ذلك حديث موجود في حديث أو أكثر في أحاديث هذه الكتب الأصول. ولهذا اعتبرها العلماء أصولا، ويعتبرونها عليها مدار الأحكام، مدار عليها مدار الإسلام، كما سيأتي أن بعضهم كالإمام الترمذي مثلا، وهو صاحب جامع الترمذي وهو أحد كتب الأصول، ذكر أنه من كان عنده هذا الكتاب، كتابه الجامع، فكأنما في بيته نبي يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكأنما في بيته نبي يتكلم. والإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى ذكر بخصوص كتابه أيضا معنى قريب، قال: وفكل سنة، فكل سنة تأتيك ليس لها أصل في كتابي هذا، أي سنة أي حكم من الأحكام الشرعية بالتحليل أو بالتحريم، فاعلم أنه حديث واهي ليس حديثا صحيحا، لأنه كما قال أيضا: ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. إذن هذه أصول، هذه أصول. ونجد الإمام ابن عبد البر وكذلك الإمام ابن الصلاح وأيضا الإمام النووي عليهم رحمة الله تعالى ذكروا أن الحديث إذا كان أصلا في بابه عمدة في معناه، ثم لم نجد لهذا الحديث في صحيح في الصحيحين، لم نجد هذا الحديث في الصحيحين ولا ما يسد مسده، أي ما يدل عليه ويغني عنه، فحينئذ يمكن لك أن تستدل بأن هذا الحديث هو معلول عند البخاري وعند مسلم على تفاصيل سنتناولها إن شاء الله تعالى. إذن هي أصول، وهذه الكتب مرتبة من حيث الأصحية أو من حيث جعلها أصولا إلى مراتب. هناك كتب اتفق العلماء جميعا على كونها أصولا، وهي الكتب الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، تسمى بالكتب الخمسة. وهذه الكتب الخمسة كما يقول الإمام السلفي اتفق أهل المشرق والمغرب على أنها أصول، اتفق أهل المشرق والمغرب يعني العلماء قاطبة على أنها أصول الإسلام والعمدة في معرفة الأحكام. هناك كتب أخرى زي سنن ابن ماجة، منهم من يجعلها في الأصول ومنهم من لا يجعلها في الأصول. موطأ الإمام أحمد مالك، منهم من يجعله في الأصول ومنهم من لا يجعله في الأصول. مسند الإمام أحمد بن حنبل، منهم من يجعله في الأصول ومنهم من لا يجعله في الأصول. سنن الدارمي، الإمام الدارمي، منهم من يجعله في الأصول ومنهم من لا يجعله في الأصول. إذن نحن أمام خمسة كتب، هذه الكتب الخمسة محل اتفاق أهل العلم على أنها أصول. الأربعة الباقية التي هي الموطأ والمسند والدارمي وابن ماجه، من أهل العلم من يجعلها في الأصول ومنهم من لا يجعلها في الأصول. من هنا نحن جئنا بتلك التسعة جميعا، سواء ما اتفق على كونها أصولا أو ما اختلف في كونها أصولا. لماذا؟ لأن الأصول لا تخرج عنها، لأنه لم يرد عن أهل العلم أو عن بعضهم أن هناك كتاب عاشر يعد في الأصول. لم نسمع ولم نقرأ ولم نطلع على كلام لبعض أهل العلم أنه اختار كتابا آخر غير تلك التسعة فجعلها أصولا، إنما هي تلك التسعة فقط التي قيل إنها أصول، سواء كان قولا متفقا عليه أو قولا مختلفا فيه. هذا هو الذي استقر لدى أهل العلم، لدى أهل العلم. ولهذا نجد العلماء اعتنوا بهذه الكتب عناية فائقة. مثلا الصحيحان لا تخفى عناية العلماء بهما من جميع المناحي، فمنهم من شرح الصحيحين، وبخاصة صحيح البخاري شرح شروحا كثيرة، ومنهم من اختصر الصحيحين، ومنهم من ترجم لرواة الصحيحين، ومنهم من شرح تراجم البخاري أي العناوين التي يستنبط يعبر بها عن فهمه للأحاديث وعن استنباطاته من الأحاديث. هناك كتب مفردة في هذا الجانب فقط، يعني تراجم البخاري صارت علما على حدة، وصنف في شرحها كتب كثيرة جدا. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك السنن الثلاثة، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، هناك عناية كبيرة جدا بها بهذه الكتب. فمثلا سنن أبي داود شرح أكثر من شرح، شرحه الإمام الخطابي وهو أول من شرح سنن أبي داود، ثم توالت بعد ذلك شروح. سنن الترمذي شرحه ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في عارضة الأحوذي، ثم جاءت بعد ذلك شروح. وكذلك الإمام العراقي شرحه شرحا موسعا، لكنه مات قبل أن يكمله رحمه الله تعالى. سنن النسائي شرحه الإمام السيوطي وكذلك السندي من بعده. إذن اعتنى العلماء بهذه الكتب، حتى الكتب التي اختلف العلماء في كونها أصولا هي أيضا محل اهتمام أهل العلم. فسنن ابن ماجة الإمام مغلطاي الحنفي له شرح عليه. الكتاب المسند للإمام أحمد ابن حنبل اعتنى به العلماء كثيرا، فمنهم من رتبه على الأبواب وهذا معروف، ومنهم من ترجم لرواته كالإمام الحسيني ومن بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذه عنايات العلماء واهتمامات العلماء بهذه الكتب. موطأ الإمام مالك لا شك أنه كان محل اهتمام كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وهما من أوسع شروح الموطأ رحمه الله تعالى. وعلماء آخرون جاءوا بعد ابن عبد البر واعتنوا بكتاب ابن عبد البر، وفي الغالب يستفيدون من شرح الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. فلهذا كانت عناية العلماء بهذه الكتب، وعنايتهم بهذه الكتب تدل على قناعتهم بأهمية هذه الكتب. فيقبح بطالب العلم ألا يكون مدركا لأهمية هذه الكتب، وأن يكون جاهلا بمناهج أصحاب هذه الكتب في هذه الكتب، وبكيفية الاستفادة من هذه الكتب الاستفادة الكاملة. نحاول بقدر الإمكان أن نقف على شيء من ترجمة كل عالم من هؤلاء العلماء الأجلاء أصحاب هذه الكتب التسعة، ونتعرف أيضا على شيء مما يتعلق بمناهجهم في تلك الكتب. وهنا مسألة معرفة مناهج الأئمة في هذه الكتب، طالب العلم ينبغي عليه أن يكون مدركا لأهمية أي كتاب يتناوله، وبمنهج صاحبه في تأليفه وتصنيفه واختيار مادته. يعني إذا كان لديك أي كتاب في أي علم من العلوم، كتاب في الفقه، كتاب في الحديث، كتاب في الرجال، كتاب في العلل، لابد قبل أن تقرأ في الكتاب أن تعرف منهج صاحب هذا الكتاب. وغالبا ما يعرف ذلك إما من تصريحات صاحب الكتاب نفسه في مقدمة الكتاب، وإما بتقليب الكتاب ودراسته واستقراء مادته، فبذلك تتعرف على منهج صاحب الكتاب، إذ يقبح بك أن تستفيد من كتابه وأنت لا تعرف منهج صاحبه فيه. تعالوا بنا نقرأ ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الفهم لما هو مكتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه مقدمة مختصرة في المعرفة بالأئمة التسعة أصحاب كتب الأصول المعروفة المشهورة، ومعرفة مناهجهم فيها. وهذه الكتب هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي وهي الكتب التي يدور عليها الإسلام وأدلة الأحكام. وليس من شك أن معرفة ذلك من المهمات التي يقبح بعامة المسلمين فضلا عن خواصهم الجهل بها، فإنه بدون معرفتهم ومعرفة مناهجهم في كتبهم هذه تزل الأقدام وتضحد الأفهام. وكم رأينا من أساء فهم أقوال أهل العلم وأفعالهم بسبب عدم درايته التامة بمناهجهم وشرائطهم في كتبهم هذه. فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني عملي هذا، وأن يجعله ذخرا لي يوم لقائه، وألا يجعله وبالا علينا بفضله ومنه، وأن ينفع به كل من وقف عليه وطالعه من المسلمين عامة ومن أهل العلم خاصة. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه مقدمة في معرفة كتب الأصول ومعنى كونها أصولا وأهمية معرفة ذلك. الكتب الستة، عندما نقول الكتب الستة فهذا مصطلح في حد ذاته، يعني عندما تقرأ في أي كتاب من الكتب هذا الحديث رواه الستة، أو الأئمة الستة، تعرف تلقائيا ما المقصود بالستة. كما تقول رواه الأربعة، من هم الأربعة؟ أصحاب السنن الأربعة، هذا في أشهر المعاني. يعني الكتب الستة هي الكتب الأربعة: سنن النسائي، وسنن أبي داود، يعني هذه السنن هي الكتب الأربعة: سنن النسائي، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه، مع صحيحي البخاري ومسلم. إذن المجموع ستة، فالأربعة هي تلك السنن، فإذا أضفنا إليها الصحيحين صارت ستة. والكتب التسعة هي تلك الستة مع موطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي. كتاب الدارمي أحيانا يقال له مسند، وأحيانا يقال له السنن، وكلا الوصفين صواب، كلا الوصفين صواب، وكلاهما مستعمل عند أهل العلم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن المسند غير السنن، وأن هذا كتاب وهذا كتاب، وليس ذلك صوابا، بل هو كتاب واحد، بعضهم يعبر عنه بالمسند وبعضهم يعبر عنه بالسنن. هو طبعا كونه مرتبا على الأبواب فهو أشبه بطريقة السنن، لكن أي كتاب صنفه محدث على طريقة المحدثين، أي بإسناد الأحاديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يسمى مسند. ولذلك الصحيح البخاري يقول المسند الصحيح، البخاري نفسه سماه المسند الصحيح المختصر، وكذلك كتاب مسلم اسمه المسند الصحيح. فإذا كلمة مسند أحيانا تختص بنوع من المصنفات الحديثية، وهي التي رتبت على الأحاديث فيها على أسماء الصحابة، وأحيانا تكون شاملة لكل الكتب الحديثية حتى ولو كانت مرتبة على الأبواب. والكتب الخمسة، وهي الستة سوى ابن ماجه. لماذا قلنا إنها خمسة؟ ولماذا استثنينا ابن ماجه؟ لأننا كما أشرنا في بداية الدرس أن الخمسة هي محل اتفاق أهل العلم على أنها أصول، إنما اختلفوا في ابن ماجه، وابن ماجه إنما ألحق بالخمسة فصاروا ستة متأخرا، أو يقال أول من أدخل كتاب ابن ماجه في كتب الأصول هو الإمام محمد ابن طاهر المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة، ونحن شرحناه في الدورة الصيفية في العام الماضي. الإمام الحازمي لما تكلم عن شروط الأئمة لم يتناول ابن ماجه، وإنما صنف شروط الأئمة الخمسة، لأنها هي الكتب الخمسة التي اتفق أهل العلم من أهل المشرق والمغرب على أنها أصول. أما ابن ماجه فالذي أدخله مع الخمسة فصارت ستة هو الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، وهو متأخر. قبل ذلك لم يكن ابن ماجه من كتب الأصول، فقد اتفق علماء الحديث على عدها في الأصول، يعني الخمسة، بينما اختلفوا في الأربعة الباقية. فبعضهم يعدها يعني في الأصول، والبعض الآخر لا يعدها. طيب لماذا نجعل هذا من الأصول وهذا ليس من الأصول؟ ما هي الضوابط؟ يقول إيه؟ إما لكونه يعني لماذا لم نجعل ابن ماجه من الأصول؟ قال إما لكونه تكثر فيه الأحاديث الضعيفة والغرائب والمناكير كسنن ابن ماجه، يبقى هذا سبب يمنع من إدخال الكتاب في الأصول، هذا سبب يمنع من إدخال الكتاب في الأصول، هو أن تكون أكثر الأحاديث التي فيه أو صاحب الكتاب نفسه. تجد الترمذي يأتي بحديث ويضعف، أبو داود يأتي بحديث ويضعف، النسائي يأتي بحديث ويضعفه، فكيف تدعي أن هذه الكتب صحيحة صحاح وأصحابها قد يضعفون بعض الأحاديث التي أدخلوها فيها؟ فهذا أنكره بعض أهل العلم لأجل هذا. لكن الذين وصفوا هذه الكتب إما بالصحة وإما بالحسن أئمة أجلاء يفهمون هذا، لا يمكن أن يطلقوا هذا الإطلاق جزافا، أكيد لهم مغزى. ما هو المغزى؟ المغزى هو النظر إلى أنها أصول. فبعض أهل العلم قد يقول هذا الكتاب صحيح أي باعتبار أنه إيه؟ أصل. فكلمة صح صحيح قد تطلق على إرادة الأصل، صحة الأصول هذه الكتب، كما قال أبو داود رحمه الله تعالى لما سئل، سأله أهل مكة عن شأن كتابه وأحاديث كتابه، قيل له هذه الأحاديث التي أودعتها كتابك أهي أصح ما عندك في الباب؟ قال نعم هي أصح ما عندي في الباب، ولا شك أن أصح لا تستلزم أن تكون صحيحة. واضح هذا الكلام؟ وقال أيضا في أثناء هذه الرسالة وهي مطبوعة، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب، قال وأحاديث هذا الكتاب أكثرها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. قال ولا يحتج بالحديث الغريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، هذه عبارة سيدنا الإمام أبي داود. مراده إيه؟ مراده أن هذا الكتاب انتقى أحاديث، اختار أحاديث، ولم يخرج الأحاديث فيه جزافة، واختار في كل باب أصح ما يعتقد هو أنه يصلح الاعتماد عليه أو الاستشهاد به في هذا الباب. فهذا يدل على أن هذه الحديث لها أصول صحيحة، وليست هي منكرة ولا باطلة ولا موضوعة. قد يكون في إسنادها إرسال، قد يكون في إسنادها جهالة، قد يكون في إسنادها ضعف خفيف من جهة سوء حفظ الراوي، لكنه ليس بالخطأ المفضي إلى كون الحديث باطلا أو منكرا أو موضوعا، لأن الضعف عند أهل العلم مراتب. هناك ضعف في ظاهر السند كالإرسال، الإرسال ضعف، لكن هل كل المراسيل ضعيفة؟ كون الرواية مرسلة تمنعك من الاحتجاج بها، لكن لا يستلزم عدم الاحتجاج بها، لا يستلزم عدم الاحتجاج بها. إذ المرسل قد يكون مخرجه عن الثقات فيكون حجة، ونحن درسنا في المصطلح أن المرسل يحتج به إذا انضم إليه ضوابط معينة. جميل؟ إذا بعض المرسل قد يكون حجة، كما أن بعض المرسل لا يكون حجة. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا يقصد الأئمة بأن هذه الكتب صحيحة أي أصولها صحيحة، يعني ليس فيها أحاديث ملفقة مختلقة منكرة موضوعة باطلة. قد يكون فيها أحاديث فيها ضعف خفيف، لكنه ضعف إسنادي لا يؤثر على المتن، ضعف إسنادي لا يؤثر على المتن. جميل هذا الكلام؟ طيب الإمام البغوي رحمه الله تعالى له قصة تانية، هو أنه قال الصحيح ما في الصحيحين والحسن ما في السنن الثلاثة. نحن فهمنا إطلاقات العلماء على هذه الكتب الثلاثة بأنها صحيحة، بأنهم أرادوا صحة الأصول